السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع سورة القمر تكلمنا بالأمس عن الآية الأولى بحول الله وكرمه وجوده، وذكرنا اقتراب الساعة. نسأل الله سبحانه يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وذكرنا بعض العلامات، علامات الساعة الصغرى، وذكرنا مجمل العلامات الكبرى. وهذه السورة العظيمة مكية، وبعض السادة العلماء قال إلا بعض آيات يسيرة، ثلاث آيات أو أربع آيات في آخرها، ولكن الصحيح والله أعلم أنها مكية. هذه السورة العظيمة افتتحها الله تعالى بقوله اقتربت الساعة وانشق القمر. جماهير أهل العلم من السلف والخلف يقولون اقتربت الساعة وانشق القمر بأن انشقاق القمر حدث في زمان الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المشركين طلبوا منه آية على صدقه، فقال أرأيتكم لو فعلت أتؤمنوا؟ قالوا نعم، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانفلق فلقتين رآه الناس جميعا، الحاضر والباري رأوه فلقتين، فلقة على جبل أبي قبيس وفلقة على جبل آخر، ورأوا ذلك عيانا بيانا. ولما فعلوا ذلك قالوا سحرنا ولما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم قالوا سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن كان سحركم فلا يستطيع أن يسحر السفار، يعني المسافرين، اسألوا من يأتوا من الأسفار. فسألوا السفار الذين جاءوا من كل وجه، قالوا نعم رأينا القمر فرقتين في ليلة كذا وكذا، نفس الليلة التي يعني فعل أو التي حدث في هذه الآية العظيمة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيحين عن أنس هو الحديث، قال الحافظ ابن كثير بأنه متواتر عن رسول الله انشقاق القمر صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين، فقال صلى الله عليه وسلم اشهدوا هذه آية على صدقي وأني جئتكم من عند الله ولست متقول هذا القرآن من عند نفسي صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس أيضا في الصحيحين قال سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه والأيضا والحديث أيضا في الصحيحين قال إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم منذ أن أنزلت عليه هذه السورة العظيمة من أكثر من 1400 عام بكثير. اقتربت الساعة، والساعة دنا وقتها، فالواجب على العباد أن يستعدوا وأن يعملوا، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على الإيمان والعمل الصالح، وأن لا يركنوا إلى الحياة الدنيا، ونعوذ بالله من الركون إليها، فإن الركون إلى الدنيا والله سبب كل بلية، سبب كل داء، وسبب كل تأخر عن الله عز وجل، هو الركون إلى الحياة الدنيا. ربنا تعالى قل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما أعظم غفلة الناس عن الحقيقة العظيمة ألا وهي البعث بعد الموت والجزاء والحساب وما يكون في الآخرة من جنة ونار. ورب العزة يقول أتى أمر الله، أتى يعني فعل ماضي، ولما كان الأمر محقق الوقوع لا بد منه عبر الله تعالى عنه باقترابه، وذكر أيضا بأنه جاء خلاص، جاء وانتهى. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني بعثت الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بعدها قيام الساعة، ليس بعده نبي. ومن أسمائه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه الحاشر، معنى الحاشر يعني يحشر الناس على عقبي صلوات الله وسلامه عليه، كما فسرها صلى الله عليه وسلم. إذن يا أيها الحبيب، إذا أيقنت أنا وأنت، إذا أيقنا بأن الساعة اقتربت، الواجب أن نحدث توبة الآن. والله نشهد الله أن تبنى إليه من كل المعاصي والأثام، لا نصر أبدا على ذنب لا صغير ولا كبير، ونتوب إلى الله من القديم والحديث والسر والعلن. ومولانا جل جلاله رحيم كريم، لا يرد عبدا أتاه، يغفر الذنب ويعفو عن السيئات، والتائب من الذنب فعلا كمن لا ذنب له. يعني نص السادة العلماء أن الذي يتوب إلى الله لا يؤاخذ، ليس عنده مؤاخذة وليس عنده نقص، ليس عنده نقص، رغم أنه قد يكون ملأ الأرض ذنوبا وآثام، لكن إذا صدق مع الله في التوبة ليس عنده نقص بوجه من الوجوه، وقد يكرم بأن يكون من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا، سبحان الله العظيم. والواجب على العبد إذا رأى آية باهرة عظيمة ليست في مقدور البشر، هل انشقاق القمر هذه آية يستطيعها البشر؟ لا والله، لو اجتمع الإنس والجن لن يستطيع أن يأتوا بها. إذا رأى العبد آية، العبد العاقل إذا رأى آية وهذه الآية تدل على أنها من عند رب البشر جل جلاله، وجب عليه أن يؤمن. ولذلك ربنا تعالى قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني أرسل الله هذه الآية العظيمة تخويف العباد، آمنوا. ولذلك لما سأل أهل مكة رسول الله بعد ذلك أو قبله، أظنها بعده، سألوه أن يجعل لهم، قالوا: تريد أن نؤمن لك؟ قال: نعم. قالوا: ادعوا الله أن يزيل هذه الجبال عن مكة وأن يجري فيها الأنهار، فأنت ترى ليس عندنا ماء ولسنا بأرض زرع، يزيل هذه الجبال ويجعل فيها أنهارا حتى نزرع. فقال: لو دعوت الله فاستجاب لي أتؤمنوا؟ قالوا: نعم. فدعا ربه جل جلاله، فالله سبحانه جل جلاله لم يعطيه ذلك، لأنه لو أعطاهم هذه الآية ولم يؤمنوا أهلكهم عن بكرة أبيه، كما فعل مع ثمود وكما فعل مع الأمم السابقة. وهؤلاء الكفار، هذا يدلك على عظيم قسوة قلوبهم وغفلتهم وعتوهم على ربهم وشدة كفرهم وعنادهم. وإن يروا آية، يعني ما رأوا من آية، يعرضوا، لا يؤمنوا ولا يستجيبوا ولا ينقادوا، يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: سحر مستمر. سحر مستمر معناها سحر ذاهب، ومعناها سحر شديد، ومعناها سحر دائم، يعني محمد يسحرنا باستمرار والعياذ بالله. وهم يعلمون أنه أصدق الخلق، وكانوا يلقبونه بذلك 40 عاما من عمره، 40 عام مرت عليه صلى الله عليه وسلم، هم يقولون الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالرسالة والنبوة بعد 40، إذا بهذه الرسالة والنبوة تسلب منهم الرياسة والريادة والملك ويصير أتباع له، قالوا: لا، ساحر كذاب لم يؤمنوا به صلوات الله وسلامه عليه. وهم في قرارة أنفسهم يعلمون صدقه ويوقنون به، وصدق الله جل جلاله حيث قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، كذبوا واتبعوا ما يمليه عليهم الهوى والعياذ بالله. وهذا من، نسأل الله ألا يجعلنا كذلك، من علامة شقاوة العبد أن يعرض عن الهدى الكتاب والسنة ويتبع الهوى، لا يعظم القرآن ولا يعظم السنة. يقال له اتق الله يا أخي، هذا كلام الله، هذا كلام النبي محمد، يقول له اتق الله أنت والعياذ بالله، وكأنه هو في غنى عن التقوى. لا يا أخي، إذا قيل لك اتق الله قل سمعنا وأطعنا، اللهم اجعلنا من المتقين، سل ربك أن يجعلك من هؤلاء السادة الكرام. فإذا العبد، إذا رأيت عبدا من عباد الله وجاءه الهدى من ربه الكتاب والسنة وأقيمة الحجة عليه ويعرض عنها عمدا ويتبع الهوى، والعياذ بالله، هذه علامة شقاوة، علامة شقاوة للعبد في الدنيا والآخرة، إلا أن يتداركه الله برحمة منه وفضل سبحانه. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، والهوى إذا اتبع المرء هواه ما يمليه عليه هواه يصير إله من دون الله. يعني أمر الله موجود وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو يخالف ويفعل ما يمليه عليه هواه. قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، أعوذ بالله، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، أعوذ بالله العظيم من هذا الحال. انظر بالله عليكم يا إخواني، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني يحب من أجل ماذا؟ هواه. يكره من أجل ماذا؟ هواه. يقوم وينبعث من أجل الهوى، يمنع من أجل الهوى، كل أمور من أجل الهوى. قال الله تعالى: وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة، لا يبصر، كيف يهتدي؟ كيف يدرك الطريق؟ كيف يبصر النور؟ كيف يرى طريق الخير؟ من هذا حاله؟ نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من الخذلان. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر، هذه جملة مستأنفة، يعني جملة منفصلة عن الجملة الأولى. وكذبوا واتبعوا أهواءهم هذه انتهت، ثم يقول الله تعالى: وكل أمر مستقر، أي كل أمر له نهاية يستقر عندها. يعني يا أهل الكفر، يا من تعاندون رسول الله، ستعلمون غدا من الكذاب الأشر. كل أمر مستقر، يستقر الإيمان بأهله حتى يستقر بهم في الجنان، ويستقر الكفر بأهله حتى يستقروا في نار جهنم والعياذ بالله. وكل أمر مستقر، أي كل أمر له قرار وغاية ينتهي عندها. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب. قال ربنا تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. جاءهم من أنباء الأمم السابقة المكذبة، قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط والمؤتفكات وغيرهم من الأمم، وفرعون وغيرهم وغيرهم، أمم جاءتهم، ذكر الله تعالى أنباءها لهم ليعتبروا ويتعظوا. ولقد جاءهم من الأنباء، قال القرطبي: وقد كان من الأنباء الشيء الكثير، ولكن ذكر الله تعالى لنا من الأنباء ما فيه عبرة وما نحن بحاجة إليه. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني ما يزجرهم عن كفرهم وعتوهم على الله، ولكنها قسوة القلوب والبعد عن رب العالمين جل جلاله، فنسأل الله العافية والسلامة. لم يؤمنوا. ولقد جاءهم من الأنباء، من الأخبار، من أخبار الأمم السابقة، كيف أهلكهم الله وكيف عذبهم وهم يعلمون. وبعض هذه الأمم كانت قريبا منهم كأصحاب الأحقاف وكقوم ثمود وغيرهم وقوم لوط كذلك، كل هؤلاء كانوا قريبين من بلاد العرب، من جزيرة العرب، ولكن العجب العجاب، يرون هذه الآيات ويتمادوا في غفلتهم، ويعني يصروا على كفرهم. قال مولاك: حتى تستريح جدا. وهذه آية ما أعظمها والله، حكمة بالغة، ما أعظمك يا ربي يا حكيم. إيش معناه يا إخواني حكمة بالغة؟ يعني لله جل جلاله الحكمة البالغة في أن يهدي من يشاء ويضل من يشاء. حكمة بالغة في أن هدى بلال وصهيب وعمار وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام ويكتب الكفر وأن يموت كافرا على أخيه أبي جهل، ويكتب الكفر ويموت كافرا أمية بن خلف وابنه يكون من سادات أهل الإيمان. هذه حكمة بالغة ليست عشوائية حاشا لله، وليست هكذا. الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قل إن الهدى هدى الله، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لن تجد له، لو أهل الأرض جميعا أرادوا أن يهدوه ما استطاعوا. إي والله، والله يا إخواني، إذا أيقن المرء منا بذلك يجأر إلى الله: يا رب ثبت قلبي على دينك. من نعم الله العظيم علينا أن هدانا الإيمان، نسأل الله سبحانه يزيدنا وإياكم إيمانا وهدى، ويسترنا في الدنيا والآخرة، ولا يسلب منا هذا الإيمان. والله والله في طرفة عين القلوب تتحول. وكان إذا اجتهد عليه الصلاة والسلام في اليمين يقول: لا ومقلب القلوب، صلى الله عليه وسلم. حكمة بالغة، وأنت ترى هذا لعلك في أقرب الناس عندك، لعلك ترى هذا في إخوانك، في جيرانك، في أبنائك. منهم من هو مطيع جدا، منهم من متوسط، منهم عافانا الله دون ذلك. نسأل الله أن يهدي أولاد المسلمين ويهدينا بهداه. حكمة بالغة جل جلاله وتباركت أسماؤه. يعني هذا فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، ومواساة لك أنت. أبذل ما عليك من الدعوة إلى الله والبيان والدلالة عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تهلك نفسك. أحيانا يكاد قلب المرء يحترق عندما يرى بعض من يريد منهم الهداية ويذكرهم مرة واثنتين وثلاث وعشرين ولا يفعل، يقف بمنظوره القاصر. لماذا لا يستجيب؟ أليس هذا بالخير؟ هو الخير. أليس هذا فيه السعادة لنا في الدنيا والآخرة؟ فيه السعادة والله. لكنك تقف عند هذه الآية وتقول: سبحانك ربي ما أعظمك. حكمة بالغة، حكمة بالغة. فما تغني النذر، سبحان الله العظيم. حكمة بالغة فيما يريده الله جل جلاله، لأن الله حكيم، وربنا جل جلاله يضع الأمور في مواضعها. هؤلاء قوم ما كتب الله لهم الخير والنور، ما شرفهم الله بأن يكرموا بالإسلام، هذا من غاية حكمة الله. لو علم الله فيهم خيرا لهداهم. سهيل بن عمرو كما ذكرنا في قصته من أسبوعين في الجمعة، كان هو رأس في المشركين، وكان هو الذي يكتب الكتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويبذل ما يستطيع من أفكار ومحاورات حتى يصد الرسول صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، وحتى يعلي قريشا ويخفض رسول الله عليه وسلم وأصحابه. ثم يشاء الله يهديه هداية عظيمة ويصير سيدا من سادات الدنيا كلها رضي الله عنه، ويموت شهيدا بفضل الله تعالى. هذه حكمة عظيمة، حكمة عظيمة. والذين كانوا معه ماتوا على الكفر، ولذلك قال: وإني لأحمد الله وأسر جدا بإسلام آل بيتي قبلي، وأقول نفعني الله تعالى بدعائهم، فلم أمت كافرا كما مات أقراني على الكفر. حكمة بالغة، حكمة بالغة في أن ختم الله لهم بالكفر ولم يهتدوا، وأخرج من ذراريهم من وحد الله جل جلاله. حكمة بالغة. فما تغني النذر إذا كان الله تعالى قد كتب وسبق الكتاب على عبد من العباد أنه لا يهتدي؟ فما تغني النذر؟ مهما جاءه نذير لا يهتدي، مهما جاءه من عبر وعظات طبع على القلب لا يعتبر. نسأل الله العفو والعافية واللطف، ونسأل الله ألا يبتلينا يا رب، ونسأل الله أن يجعلنا من عباده الذين إذا ذكروا تذكروا. تفضل تفضل على صوتك بس شوي. الله سبحانه وتعالى تعال هنا. الله سبحانه وتعالى كتب على جان ابن مريم أن يموت على الكفر بعينه. نعم. أي أن الله سبحانه وتعالى علم أن هذه النفس لن تموت وإنها ستموت على الكفر، فكتب ذلك سبحانه وتعالى بعلمه. السؤال إيه؟ أي أن الله سبحانه وتعالى لم يجبره على الكفر. لا طبعاً. طبعاً. لما رقم واحد، نحن تكلمنا في دروس سابقة أن علم الله عز وجل ليس كعلم البشر. يا أيها الحبيب، إن الله تعالى لما خلق آدم استخرج ذريته من ظهره، وهذا مذكور في سورة الأعراف. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذا قرآن. أنت وأنا والإنس جميعا استخرجنا مولانا من ذرية أبينا آدم وأشهدنا أنه هو الله المستحق للعبادة، وكلنا أقررنا، اليهود والنصارى والبوذيون والمسلمون، الكل أقر. ثم لما خلق الله القلم قال أكتب، قال يا رب ما أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها إما من الجنة وإما من النار. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. إذا لا حجة للعباد على الله. إزاي؟ علم الله سبق سبحانه جل جلاله وكتب الكتاب، كما في الحديث استخرج ذرية آدم من ظهره قبض الله قبضة وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى جل جلاله وقال هؤلاء للنار ولا أبالي. ثم كتب الله تعالى الخلق جميعا من أول آدم إلى آخر إنسان سيولد في الدنيا، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، هذا سيكون مؤمن وهذا يكون كافر. ثم جعل لك يا عبد الله، خلقت في الوقت الذي شاء الله لك، ووهبك فطرة سليمة، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ووهبك عقلا وشرفك به، وجعل لك في الكون كل آيات باهرات تدل على وحدية الله. الأعرابي البسيط العامي الذي لا يعرف شيئا لما سألوه ما الدليل على الله، ما الدليل على وجود الله، قال سبحان الله، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ سماء وأرض وأنهار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ثم بعد ذلك أرسل الرسل، أرسل لنا سيد ولد آدم، وأنزل لنا أفضل كتب القرآن الكريم. جاء رسول الله بين الحلال والحرام، وجاء بالقرآن فيه الخير والهدى والنور، فمن شاء بعد ذلك فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال الله بعدها بعد هذه الآية: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم، يعني هذا ليس على التخيير بل على التهديد، يعني آمنوا يا عباد الله، يعني ربنا تعالى لم يظلم العباد، ربنا لم يظلمهم ولم يجبرهم أبدا. أنت تختار لنفسك، كما أنك تنتقي الطعام ما الذي تأكله اليوم، أنت تختار لك أن تأتي المسجد في الصف الأول فتفوز وتفرح وتنجح في الدنيا والآخرة، وغيرك يتخلف، وما ولما تخلف ما تخلف إلا بسبب كسب ذنوبه، إلا بذنوبه التي اكتسبها. فلذلك ربنا تعالى لما قال حكمة بالغة فما تغني النذر، يعني رب العزة جل جلاله وتباركت أسماؤه ما ظلم عبدا من العباد قضى عليه بالكفر، بل هذه من غاية الحكمة، من غاية الحكمة أن يضع رب العزة جل جلاله الأمر في موضعه اللائق به. وربنا حكيم جل جلاله، يهدي من هو أهل للهداية ويضل من هو أهل للغواية. حكمة بالغة فما تغني النذر. ثم قال جل ذكره: فتول عنه. إيش معنى تول عنه؟ اعرض عنه اتركه. هؤلاء قوم حقت عليهم كلمة الله، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فتولى عنه، اعرض عنهم. بعض العلماء قال هذه منسوخة، وبعضهم قال لا ليست منسوخة. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني الويل لهم في يوم يدعو الداعي يوم القيامة إلى شيء منكر فظيع ينكرونه لشدة الأهوال وشدة البلاء الذي يحل عليهم، إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم ذليلة، معنى خش هنا يعني ذليلة أبصارهم، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، الأجداث اللي هي القبور، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الله أكبر. ربنا تعالى وصف الناس في موضعين من كتابه كأنهم فراش جراد منتشر، وكأنهم كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فراش المبثوث، الفراش المبثوث هذا في ساعة خروجهم من قبورهم، ثم إذا أول ما يخرجون من القبور يخرجون جهات شتى منتشر، يعني ليس له جهة. ثم إذا سمعوا الداعي الكل يتجه صوب الداعي. الله أكبر. هنا في هذه الآية كأنهم جراد منتشر، أي انتشر إلى الجهة، إلى الجهة، جهة الداعي، ملبين مستجيبين. وأما ساعة الأول خروج من القبور يخرجون، هذا يذهب إلى اليمين، هذا يذهب إلى الشمال، فزع عظيم، فزع عظيم صلى الله عليه وسلم. ثم لما يسمعون الداعي الكل يلبي رغما عنه، رغما عنه الكل يأتي إلى الله جل جلاله وتباركت أسماءه وعانت الوجوه للحي القيوم سبحانه وبحمده. ربنا تبارك وتعالى يقول خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، مهطعين أي مسرعين، وأيضا ناظرين، يعني عندما يكون هناك أمر مبهر أو أمر محير يبهت الإنسان ينظر إليه بنظره، وهكذا مهطعين يعني يأتون مسرعين، وكذلك ناظرين مهطعين إلى الداعي، إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر، والله أعسر الأيام على الكافرين هو هذا اليوم، أشدها عسرا وأعظمها بلاء، وما رأوا مثل هذا اليوم ولن يروا أبدا. فإن الله جل جلاله يغضب عليهم في ذلك اليوم غضبا عظيما ليس مثله غضب. أناس أشركوا بالله، قالوا بأن عيسى ابن مريم إله مع الله، وقالوا بأن عيسى ابن مريم هو ابن الله، وقالوا الله له ولد، وقالوا الله له زوجة، وقالوا الله له شريك. اليهود لعنة الله عليهم يقولون عزير ابن الله والعياذ بالله، ينسبون لله الصاحبة والولد. وربنا رب عظيم جليل، وربنا تعالى يوم القيامة كما في حديث الشفاعة، فإن الأمم الخلائق الخلق يذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى موسى وإبراهيم وإلى السادة الأنبياء، اشفعوا لنا عند الله. كل واحد منهم يقول إن ربي غضب اليوم غضبا ما غضب مثله قط ولن يغضب مثله قط. شدة غضب من الجبار جل جلاله على أعدائه الذين اتخذوا مع الله إلها آخر والعياذ بالله تعالى، وتقطعت بهم الأسباب. فتراهم ويوم وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، هل هناك سبيل نرجع إلى الدنيا نعمل صالحا؟ قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، نسأل الله العفو والعافية. فربنا تعالى يقول يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي شديد العسرة، شديد عليهم. وأما أهل الإيمان فنرجو من الله أن يكون هذا اليوم يسيرا عليهم. بعض السادة الكرام من السادة العلماء قال هو يوم عسير على الجميع ثم ييسر على أهل الإيمان وتزداد عسرته على أهل الكفر، على أهل الكفر. ونرجو من الله سبحانه جل جلاله أن يجعل هذا اليوم أيسر أيامنا يا رب، وأبركها وخيرها، ويرزقنا الهناء والسعادة والبشرى فيه، ويكرمنا مولانا بالرضا عنا يا رب فيه. اللهم ارزقنا رضاك في الدنيا والآخرة، اللهم ارض عنا ولا تسخط علينا أبدا، وأجرنا من غضبك وسخطك يا رب العرش العظيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، واجعلنا دائما أبدا في مراضيك وما تحب هذا الجلال والإكرام، وجنبنا الزلل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، واهدنا فيمن هديت، وعافنا يا رب فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.